الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. قال رحمه الله: وقوله تعالى قل تعالى وأتل. وقوله تعالى. قال رحمه الله: وقوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية. يا هو وكتب الآيات الشيخ محمد ولا ما كتبهاش؟ في طبعات كتبها. طيب ماشي، طيب خلاص هات. قال ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى. يا خاتمه ولا خاتمه؟ ضم الميم ولا فتحة؟ ضم الميم، هي أصلا مأسيم مش مشكلها كلام. إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآيات. نعم، هو الآن ما زال المصنف حديث معاذ بعد ذلك. لا خلاص، هو الآن ما زال المصنف يتكلم على التوحيد، وأن النيلات كل النيلات بالتوحيد، وأن الإنسان لا ينجو إلا بالتوحيد التام الكامل. وهذا تطبيق لقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيصدر الأبواب كما قالوا عبد الله لا تشركوا به شيئا، وبين أن التوحيد ركن، أن التوحيد ركنان، ركن فيه إثبات ركن فيه نفي، ولا يستتم الإثبات إلا مع النفي. يعني النفي المحض ليس توحيدا، وأيضا الإثبات المحض ليس توحيدا. لابد من نفي هذه الحقيقة أنه لا إله بحق إلا الله جل في علاه. ذات حق الكبرى وقدر الكون الكبرى هو توحيد الله جل في علاه. وما زال يأتي بالآيات والأحاديث التي تدل على ذلك. ولما أتى بهذه الآية، أتى بآية قبلها: وعبد الله وقد ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فما علاقة بالوالدين إحسانا بالتوحيد؟ ثم بعد ذلك أنه يقول: أنا انتبه لما أقول لك وأبين لك نجاتك رفعتك علو مكانتك عند ربك جل في علاه، عظمة مكانتك عند الله جل في علاه بتمام التوحيد. ثم يأتي بالآيات الأخرى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: ولا تقتلوا أولادكم من أملاق نحن نرزقهم وإياهم، إلى آخر هذه المنهيات التي ذكرها المصنف. اللفت في هذا الباب كأنه يقول: التوحيد هو نجات المعاصي وإن لم تكن شركا، والشرك هو الهلاك. التوحيد هو نجات والشرك هو الهلاك. كأنه يقول: والمعاصي وإن لم تكن شركا لكنها بريد إلى هذا الشرك. فإن قلت لك لن يستتم لك التوحيد إلا بنفي الشرك، فلا بد أن أقول كل شيء مع وسائله. لأن أنا لو قلت انتفاء الشرك، يبقى إذن لابد أن تنتفي أيضا من المعاصي، لأن المعاصي بريد الشرك. فكأنه قال: وإن كنت قد فت من الشرك، فإنك إن لم تفت من هذه المعاصي يحدث النزول في الرتبة وفي الدرجة، بل يمكن زعزعة أصل الإيمان عندك بكثرة المعاصي، لأنك ستستبيح بعد ذلك الشرك، لأنها كما قلنا وسيلة عظيمة للشرك. وكما قال علماؤنا: الكبائر بالذات والذي ذكرها والمعاصي بأسئلة التي ذكرها في الآية كلها كبائر. قال: والكبائر بريد الشرك. الكبائر بريد الشرك. فاللفت هنا من المصنف، هذا بديع التصنيف، اللفت من المصنف كأنه يقول: كما قلت لك لا يستتم توحيدك إلا بنفي الشرك، والشرك لا ينتفي تماما إلا بنفي الكبائر، لأن الكبائر وسيلة إلى الشرك، لأن الكبائر وسيلة إلى الشرك. لذلك أتى بوصية محمد صلى الله عليه وسلم، قال في هذه الآية: قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لكل الأمة، كما قال الله جل في علاه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله أكمله لكم، بعدما خطبه هو: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، الآخر الآيات. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الأمة. الخطاب له: قل تعالوا، أن يتلوا عليهم، يقول: قل تعالوا هلموا أقبلوا علينا، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هو؟ قال: ألا تشركوا به شيئا. وقلنا شيئا في نكرة في سياق النفي، طبعا هنا خبر يراد به الإنشاء، النهي عن لا تشركوا به شيئا، فيعم كل الشرك. يبقى إذن هنا النفي نفي نفي للشرك الأكبر، قولا وفعلا وأكمله، قولا وفعلا واعتقادا، وأيضا نفي الشرك الأصغر قولا وفعلا وإرادة، وهذا بيناه الإرادة والرياء، الرياء والنفاق والعمل يعني المكانة عند الناس. ألا تشركوا بالله شيئا، قال وبالوالدين إحسانا. وقارن كما قلنا الله تعالى التوحيد ببر الوالدين، وقارن الشرك بعدم الإحسان للوالدين. وهنا المعنى في الآية وحرم عليكم عدم الإحسان للوالدين، أو حرم عليكم اجتناب الإحسان للوالدين، بل أنت مأمور بالإحسان إلى الوالدين. وقلنا من الإحسان للوالدين أحسن الإحسان إلى ذلك هو استقامة دين الوالدين، أن يسعى سعيا حثيثا لاستقامة الدين عندهم، للعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من العوام من الآباء أنهم لا يحسنون السنة، بل ولا يقبلون السنة دائما، حتى هم على الإسلام يقولون إن ولدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مهتدون. فأحسن الإحسان مع الوالدين هو أن ينصبغ أو تحاول قدر الإمكان أن يعني تنشر السنة بينهم، أن تحبب السنة إليهم، وأن تجعلهم أن يتقربوا إلى الله تعالى على بصيرة، كما قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن الإحسان العظيم لهم كما قلنا ألا تتأفف وألا تؤذي الوالدين بكلامه. وبعد الموت الإحسان لهم هو البر والود الذي كان للوالدين يكون لمن وصله الوالدان، وأيضا الدعاء لهم والاستغفار لهم والصدق عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، والصدق عنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين أن أفضل الصدقة سقي الماء، لما جاءه سعد بن عبادة قال إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت، أفينفعها ذلك يعني يصل إليها. وهذا أيضا التي جاءت المرأة أنها تقول أنها أريد أصوم عن والدتي، أو قالت إن أمي نذرت بصوما فأصوم عنها، قال أرأيت لو كان عن أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال أدين الله أحق بالقضاء. وأيضا في الحج في رواية أخرى في الحج قال حج عن أمك، يعني يصل إلي هذا الثواب. فهنا أيضا من باب الإحسان لهم أنها لو ماتت عن صوم صام عنه ولي، كما قال سلم من مات عليه صيام صام عنه ولي. وهذا فيه تفصيل فقهي لسنا بصدد الكلام عليه، نحن نتكلم ونشير على باب الإحسان بعد الموت، وأن يصل ود أبيه كما فعل ابن عمر، وقلنا ذلك تقريرا ومرارا. وأيضا قال أبو الوالدين إحسانا، ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الآية كما قلنا قال الله تعالى لا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي الآية الأخرى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. الفرق بينهما بعيد، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني بسبب ما أنتم فيه من فقر، أما الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أنتم في غنى، لكن بكثرة العيال تخشون النفقة وزيادة النفقة فيكون الفقر. فالفرق بينهما ظاهر بين الآيتين. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، والله تعالى يعاتب، هم يقتلون وقعوا في كبائر كثيرة جدا. الكبيرة الأولى كما قلنا قتل النفس التي حرم الله، وهذا الذي أنكره موسى، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد رئت شيئا نكرا. عامة فأقول هو وقع في قتل النفس بغير حق، وهذه من أعظم كما سيأتي من أعظم الكبائر. ابن عباس يرى أن هذا خلود في النار، يوجب الخلود في النار، وطبعا هذا قول شيخي، ليس قول ابن عباس ابتداء، هو قول زيد بن ثابت، هو الذي قال لا توبة لقاتل، هو خالد مخلد في نار جهنم. إذن هذا الأصيل في هذا الباب. عمات الذي قتل ولده الصغير وقع في كبائر مجتمعة، وهذه يركب الكبيرة على الكبيرة. الأولى بأنه قتل نفسه التي حرم الله بغير وجه حق، ولا سيما أنه كان طفلا صغيرا، وكوأد البنات كما حدث من أهل الجاهلية، وأنكر الله إنكارا عاما إنكارا شديدا، كما قال الله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وموسى عليه السلام أنكر إنكارا مغلظا على الخضر، مع أن الخضر يوحى إليه قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، بإنكار شديد عليه. الكبيرة الثانية يبقى قتل النفس، الكبيرة الثانية أنه إيش؟ وضع شيء في غير موضعه. الموضع هنا موضع مودة، موضع رحمة، ولده موضع مودة، موضع رفق، موضع رحمة، فوضع مكانها الغلظة والقسوة والجفاوة والقتل. والثالث إساءة الظن بالله جل في علاه، وهذه من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر إساءة الظن بالله جل في علاه، أن يقتل من أجل أنه يسيء الظن بالله جل في علاه. لا سيما أن الله تعالى تكفل بالرزق، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، نرزقكم أولا وأنتم ترون ذلك، ما أحد يبيت بغير عشاء، ولذلك قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال الله تعالى: وأوحى ربك للنحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات ثم اسلكي سبل ربك فاسلكي سبل ربك ذللا. فالغرض المقصود الله تعالى جعل للنمل، جعل للحيتان في البحر، جعل للنحل على الشجر الطعام والشراب، وأن الله تعالى تكفل بذلك. قال: وفي السماء رزقكم، لا في الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، مر العربي فسمع الآية فقال: من حمل الجبار على أن يقسم بشيء قد جزم به، في السماء رزقكم انتهى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وفي الطبراني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، لا يضيع. وهذا الذي حدا بالحسن البصري أنه يكتفي بقوت يومه ويقول: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري، فاطمأن قلبه. العمل مع الله باليقين وحسن الظن، العمل مع الله. فهنا سوء الظن من فعل المشركين المنافقين، كما قال الله تعالى: يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية. وقال الله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، هذه الكبيرة التي ركبها على الكبيرة بقتل الأولاد خشية الإملاق. ولذلك فإن الله تعالى فعلا حذر أيام تحذير من الجرأة على قتل الأولاد. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا أبلغ في النهي والزج، ما قال لا تأتوا الفواحش، ولكن قال لا تقربوا، كما أنه قال لا تتبعوا الشيطان، لا، قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا دليل عظيم جدا للفقهاء، مقبول ممتاز على سد الذرائع، هذا للمالكية في قاعدة سد الذرائع وحسم المادة. هو قال لا تقرب، ما قال لا تأتي الفحشة ولا تفعل الفحشة، قال لا تقرب الفحشة، الوسيلة، الباب الذي سيصل بك اغلقه. اللهم اغفر لنا يا رب. كم وكم بنهجم هجوما ضاريا على لا يعني على القرب بل وعلى الاتيان، ونأتيها صراحة. لذلك علماءنا الفقهاء يقولون بعدما جعلوا دائرة عظيمة جدا اسمها دائرة المباح، وجعلوا تحتها دائرة أصغر منها دائرة المكروه، ثم أصغر وأصغر دائرة اسمها دائرة الإيش؟ الحرام. قال لا تدر، يعني لا تسعى سعيا حديثا في المباح، لأن بالاستباحة العظيمة بهذا الدوران لابد أن تسقط إلى دائرة المكروه، فإذا درت لابد أن تسقط إلى دائرة، ونحن جميعا نقع في مثل هذا. يغفر الله لنا، يغفر الله لنا. أما الأولون السابقون الذين وصفهم الله تعالى الذين يتسابقون في الخيرات يتنافسون في الخيرات، قالوا كانوا يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كانوا يذرون كثير مما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا فعل الرفعاء النبلاء، نحن نحكي عن قوم لا نفعل أفعالهم، لكن لعل الله تعالى يفتح قلب أو أذان أحد من أهل العلم يفعل ذلك، والله تعالى يأجرنا على ذلك. قال ولا تقربوا، وهذا سد حسم المادة وسد الذريعة. لذلك يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصاف المرأة إلا مع ذي محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام. في رواية قال تسافر على الإطلاق مسيرة ثلاثة أيام بليلهن، في رواية اليوم وليلة، في رواية على الإطلاق. لذلك البهاقي قال: كانت إجابة على أسئلة ثلاثة، سألوه أتسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بليلهن وحدها؟ قال لا، لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بليلهن وحدها. ثم سئل: طب يوم وليلة؟ قال لا. ثم قال: أريحكم عموما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا يوم وليلة ولا ساعة ولا نصف ساعة، الطائرة بساعة ثلاث ساعات تقطع الفيافة والقفار، لا يجوز. وهذا أيضا من باب حسم المادة وسد الذريعة. لذلك هم قالوا: ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة. لذلك القاضي يراها، حتى المحكم، يعني لو جاءت امرأة ستطلق من زوجها أو حدث بينهما شيء، ممكن يراها الذي يحكم بينهما في الخصومة، البائع ممكن ينظر إليها من أجل أن لو حدثت المخاصمة أو النزاع بينهما يعلم أن هذه التي اشترت أو هي التي لم تشتري. يعني ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، لكن هذا حسم المادة وسد الذريعة. لذلك قال لا تقربوا الفواحش، والفواحش اسم جمع مفرد فاحشة، تعم كل ما فيه التعدي على شرع الله جل في علاه، تعم كل ما فيه التعدي على شرع الله. وإن كان بعض العلماء يرون بأن الفاحشة هي إيش؟ الزنا، يعني يتكلمون عنها بخاصة الزنا، والصحيح الرجع والتعدي على كل حدود الله جل وعلا فهو فاحشة، لكنهم قيدوها بالزنا. قال ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، وقول الله جل وعلا ما ظهر منها وبطن دلالة على العموم، بأنه إن كنت سرا، إن كنت وحدك فلا تعصي ربك جل في علاه، وإن كنت مع البشر فلا تعصي ربك، لكن المعصية في السر أهون من المعصية في العلن. المعصية في العلن معناها المجاهرة، والمجاهرة معناها الجرأة والبجاحة، وكلما كان الأمر المرء فيه البجاحة والجرأة كلما كان أعصى لله جل وعلا، كلما كان أظلم لنفسه، كلما كان أبعد عن رضوان الله وعن المغفرة، وكلما كان مستسرا وبينه وبين الله يستحي أن يطلع عليه أحد، فهذا أقرب إلى المغفرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا المجاهر، إلا المجاهرين، لأنهم يتجرؤون، إلا المجاهرين لا المجاهرون، كل أمتي معاف إلا المجاهرين، لأنه مستثنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا المجاهرين، فيها دلالة واضحة جدا على أن الجرأة واستخفاف القلب بالمعصية يعظمها عند ربنا جل في علاه. ثم قال هذه وصايا الرابعة، وصايا الخامسة أنه قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، معناه قال ولا تقتلوا أولادكم. قلنا القتل في الأولاد هنا كرر هنا القتل عموما على أن الأفحش كان القتل في إيش؟ في الأولاد، والعرب تقدم الأهم في المهم، لأن هذا كان فيه. وأي والمؤودة وإذ المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عظيمة عند الله، ليست بعدها عظيمة، كبيرة ليست بعدها كبيرة. ولهذا الذي حدث كما قلنا زيد بن ثابت يقول القاتل لا توبة له، وابن عباس قال ذلك، قال خالدا مخلدا فيها، قالوا لأن قال لأن هذه الآية نسخ، ويقول بذلك لا إلا من تاب وآمن عملا صالحا، قالوا هذه خاص، والذي نسختها قول الله تعالى وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ولعنه وعد له عذابا عظيما، يقول هذه تعتبر خمس عقوبات مغلظة في كتاب الله جل وعلا في التجرع على سفك الدم المرء المسلم، لا سيما وأن الله جل وعلا قد حرم الدماء إلا في أحوال ثلاثة، أو قل في أحوال أربعة. الأحوال التي يحل فيها دم المرء المسلم أو غير المسلم هي أحوال أربعة. نقول أولا الدماء المعصومة، الإسلام عصمة للدم، الإسلام عصمة للدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وأيضا الذمة عقد الجزية، العقد الذمة عصمة للدم، بل للدم والعرض والمال، فالذمي أيضا لا يجوز قتله. والثالث المعاهد، العهد، ولذلك الإنسان قال من قتل دعاء من قتل ذا عهد في عهدي لم يرح رائحة الجنة. الرابع المستأمن، الذي يستأمن بالتوقيت يدخل بأمان، ولذلك كان حتى عمر الخطاب يقول حتى ولو في قتال لو أعطيته الأمان لا يجوز أن تقتله، قال لو أشار إليه فنزل له فله ما له، يعني له ما له من إيش؟ من العقوبة على ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل من تجرع على ذمي أو ذو عهد في أو قتل ذا عهد في عهده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. كما قلنا سبق الدم المرء المسلم عند الله أعظم مما يكون، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا الباب، قال ولا يقتل المؤمن حين يقتل وهو مؤمن حالة كونه مؤمنا. فبعدما وصى بهذه الوصايا الخمس الشديدة قال الله تعالى ذلكم إشارة، إشارة لإيش؟ لكل ما مضى الا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتل ولدك اولادك خشيه املاق، وايضا لا تقربوا الفواحش، والخامسه التي قلناها الان ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. قال ذلكم اشاره لهذه الوصايا الخمس وصاكم به، وصاكم هذه شده العهد، امركم اوجب عليكم كتب عليكم فلا تتهاونوا فيه، فان هذا ملزم وان الله جل في علاه على ذلك شهيد. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعلكم هنا اللام هنا ايش؟ اما ان تقول تعليل وما تقول عاقبه، نقول عاقبه لمن يفعل، لكن هي الاصل انها تعليل، يعني وصاكم بذلك، امركم بذلك، نهاكم عن هذا، وأن العاقل الرشيد هو الذي يأتمر بهذا الأمر. فمن لم يشرك بالله لا، فمن بر بوالديه، فمن لم يقتل ولده، فمن لم يقتل نفسه الذي حرم الله بالحق، فمن لم يقرب الفواحش، هذا هو العقل الرشيد. لذلك العلماء يقولون قياس السفه مع قياس العقل في الهجوم على هذه المحرمات، فإن هجم على كل المحرمات فهذا السفيه بحق، وهذا الذي قد والعيب كل العيب أن يكون عالما، فهذا الذي أصاب المعصية بإيش؟ بجهالة. هذا الذي أصاب المعصية بجهالة لا بجهل، لأنه لو أصابها بجهل لإيش؟ لعذر عند ربي جل في علاه، رفع الخطأ أو رفع علامات الخطأ والنسيان المستكره عليه، والجهل أخو النسيان، لأنه لو فعل بجهل لعذر، لكن هو فعل بإيش؟ بجهالة. وفاصلها في سورة النساء، ها الآية بسرعة، قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، لأنهم هنا الآن احتاجوا للتوبة لأنهم أقروا بالمعصية التي فعلوها، قال بجهالة لأنهم كانوا يعلمون، هجموا على المعصية مع العلم بحرمة هذه المعصية. لذلك الحد لم يقم على المرأة التي زنت بدرهمين، ولما قيل لها قالت نعم مع مرعوش بدرهمين، وهي تتبجح بمثل هذا دلالة على أنها إيش؟ لا تراها إيش؟ محرمة بحال من الأحوال. فإذا القول هنا العاقل كل العقل هو الذي يأتي بالخمس، العاقل كل العقل الذي يأتي بالخمس، والذي يهجم على واحدة منها خف عقله، وكل بحسبه، لا سيما أن الكبيرة تفسق صاحبها، الوقوع في الكبيرة تفسق صاحبها خلاف الصغيرة، الصغائر لا تفسق صاحبها، الوقوع في الكبائر هو الذي يفسق صاحبها إلا أن يتوب منها، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال الله تعالى بعد ذلك وصايا أخرى، وهنا كما قلنا العرب دائما تصدر الباب بالأهم فالمهم، ثم ثنى بعد ذلك بوصايا خمس، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ما الحكمة الذي أخر فيها مال اليتيم؟ يعني مال اليتيم هذه كبيرة من الكبائر، أكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر. السورة مطلع سورة النساء إيش قال؟ إنما يأكلون الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم، وهذا ضابط من ضوابط الكبيرة، هذه ضابط من ضوابط الإيش؟ الكبيرة صحيح، ومع ذلك أخرها لما صبر. فكر حريص، فكر حريص المتخلف، أرأيت؟ لكن استمرارك هيمنعني بعد ذلك من أن أقول أنت متخلف عن الدرس، أنت الآن لست متخلفا عشان ما كنش ظلمتك. ما هو ده دي الفهلوة. طبعا احنا قلنا صدر العرب تصدر، احنا اريد التعليل صحيح، وكلها متعلقة بالتوحيد، بس في لفتة لما سنى بهذا ولم يبتدئ به، كنت هتقول كما قال. طيب انت معه في بوتر، طب ما هذا ما هو اكل مال اليتيم هو حق العباد هو. ممتاز، كمل. حق الدين وحق الدم يقدم على حق المال، الحقوق المعظمة هنا حق الدين وحق الدم، الدماء، وبعد ذلك تكلم بعد ذلك على الأموال. ولذلك الدرات الخمسة جاء الشرع بحفظها دم الإنسان، قال يا عصم مني دمه وعرضه وماله، ويقول عصم مني دماءهم وأموالهم، صدر الباب الأول بإيش؟ بالدماء. ثم سنى بالأموال، قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي، اليتيم اليتم هو موت الإيش؟ موت الأبي صغيرا، لكن ولا يقال بأنه بعدما بلغ الحلم يكون يتيما، هو هذا كلام على ما مضى، على قرب ما مضى. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أيضا هنا لم يقل لا تأكله، وهذه أبلغ في النهي من إيش؟ من سورة النساء لما قال ولا تأكل ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم، صحيح، لكن هنا أبلغ في الزجر، لأنه قال ولا تقربوا مال اليتيم، لا تقربوا، وهذا نهي ليس عاما، بل لابد أن تقرب مال اليتيم، إن كنت ولي اليتيم فتقرب مال اليتيم، لكن هو قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي، فاستثناه دل على أنك تقرب مال اليتيم بأن تنفع اليتيم بالعمل في هذا المال، تجارة بربح معين، بيعا، شراء، تمليكا، تملكا، هذا أن تقرب مال اليتيم بذلك. ولذلك علماءنا يقولون في البيع والشراء وهذه الأمثلة وهذه الأمور ونحو هذه الأمور يعمل بالأحظ لمن؟ لليتيم. لذلك أنت ترى أن الله تعالى نهى أن يتزوج اليتيمة وإن كان أحبها إلا أن يؤتيها حقها ومهر المثل كاملا تاما غير منقوص، حتى لا يدخل في هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده هنا المقصود به ما قال يبلغ الحلم، إنه لما قال يبلغ أشده، ويبلغ أشده أن يبلغ الحلم وزيادة يكون معه الرشد كما في سورة النساء، يبقى يبلغ الحلم مع الرشد، لأن الله جل في علاه قال ذلك في السورة. إيش قال؟ فإن أنستم، ما خلاص، فإن أنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. كيف يأنس منه الرجد؟ بأنه يختبر ويعطيه المال بيعا وشراء، فإن وجده كالمخبول يمنعه من المال، فإن وجده نعم يفكر ولا يشتري إلا فيما ينفعه، فهذا الذي يمكن أن يدفع إليه المال وهذا حق. طب نخليها سؤال طيب في النهاية. طيب، وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولا تقسطوا في اليتامى. طيب، ما هذه هي الآية. أنا قلت لك أن الله تعالى حرم علينا أن يتزوج اليتيمة، هو يراها ويحبها، أنا قلت ذلك بس أنا سريع سامحني. فمنعه أن يتزوج هذه اليتيمة وإن كان هو يريدها حقا إلا أن يأتيها إيش؟ يأتيها بمهر مثل، أن هو الزواج منها ممكن يريد أن يضم مالها إلى مالي، لذلك قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. طيب، قوله قال وأوفوا الكيل والميزان، ابتدأ هو بالحق المالي، لما ابتدى بحق العرض والدم أو الدم سن بحق المال، وأوفوا الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان. هنا قول الله تعالى وأوفوا الكيل والميزان منع من عكسه في آية أخرى عندما قال ويل للمطففين، لأن هذا أيضا من باب أكل أموال الناس بالباطل. الأصل أن مال المرء المسلم على العصمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وحذر الله أيام تحذير بالهجوم على مال الغير، قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وقال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتضلوا بها إلى الحكام، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل عصمة مال المسلم. هنا يقول الله جل في علاه وأوفوا الكيل، وهذا من باب أكل أموال الناس أيضا بالباطل. وأوفوا الكيل والميزان، هذه المبيعات في المكيل والموزون وغيره على نحو ذلك، حتى لو كان يباع بالعد فلا غش ولا تغيير بالمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الرجل ويضع التمر تحت التمر الجيد والتمر غير الجيد تحت التمر الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب يده قال ما هذا يا صاحب، أصاب بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء، قال هلا جعلته إيش؟ جعلته في يعني يراه الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس من تبرع، هذا من فعله، هذا دلالة على أنها كبيرة. فأوفوا الكيل والميزان، عدم الوفاء بالكيل والميزان كبيرة من الكبائر، لأنه هجوم على مال الغير بغير وجه حق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له إن لما قالوا لما قال للرجل الذي المولى مولى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ الشملة من الغنيمة قبل أن تقسم، مع أنه له حق فيها، هو الآن هو لا يقطع، هو له حق فيها، لكنها لما لم تقسم وأخذها وهجم عليها وفيها حقوق الآخرين وجاءه سهم غارب، فقالوا هنيئا له الجنة نعم الشهيد، قال والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من الغنيمة قبل أن تقسم لتشتعل في قبري عليه إيش؟ نارا. حتى جاء الرجل وأعطاه قال ولا عود أراك، قال ولو عود أراك، ولا عود أراك. فحقوق الغير عند الله تعالى عظيمة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لذلك قال أوفوا الكيل والميزان، وهذا من نبل المرء، من نبل المرء عدم التطفيف. طبعا يكون من باب أولى أيضا أوفوا الكيل والميزان إذا تكلمت، وهذا سيأتي، لأنه وذلك لم نفرد له كلاما، لأنه قد أفرد الله جل وعلا له أمرا بأنك لا تطفف عند الكلام على أحد، لا غلو ولا جفو. فأنت ترى الآن المسائل عجيبة جدا، يعني أنا تتبعت فتوى، كان الأخ سألنا بفتوى على مسائل تشغيل القرآن عند الجماعة، ترى بقى هؤلاء المحدثون اللي يتكلمون يقول لك هذا دين كذا، ده دين يعني يتكلم يقول حبكت خلاص ما فيش في الإسلام إلا هذه الجزئية، هؤلاء قوم من أضل من البعير، هؤلاء والله حرب على الإسلام، والله حرب على الإسلام من أعمارهم، وهم يقولون هذا قشر وهذا لباب، وانتم تركتم الأمور المهمة وتأخذون بسفاسف الأمور، هذه الدين كله متكامل. الحديث عن السلام ظاهر، قال في مسند أحمد لن يقوم بهذا الدين إلا أن يحوطه من جميع جوانبه، لن يقوم أحد بهذا الدين. الصغير في الدين كالكبير، السواك هو الذي نصرهم. عمر بن الخطاب لما بعثوا عليه قالوا نريد المدد، قال لا مدد، بعثت إليكم القعقاع بعشرة آلاف إلى آخر ما قال، ثم قال عليكم بتقوى الله، نحن لا نقاتل القوم بإيش؟ بعدة ولا بعتاد. هي ديانة، ديانة إما معصية وإما طاعة، ولا بد أن يشمل الأمر جوانب كل الجوانب الحياتية. ما أنت لو أهدرت الصغير ورأيته أمامك صغيرا ولم تهتم به، والله أنت للكبير أضيع. أنت لن تستقي السلم إلا من أوله، فأنت لا تستطيع أن تتوضأ وضوءا كاملا ثم ترتقي وتكفر بعد ذلك، مصيبة الكبرى، جهل مركب، تضيع. وهذا الذي حدث مع الخوارج، ارتقوا سلما صعبا. حسب أنه لو قرأ القرآن أو صلى وصام وتصدق هذا والدين بالضبط كما قال بعضهم بأن النبوة مكتسب، لو ذهب في الغار وتزهد يأتي خيالات العقل الفعال أنه يكون نبي. جاء الخارجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، هذه أول الغلظة الآن، لتعلم أن من صفة الخوارج هو هذا الذم في الأخيار، يا محمد اعدل فإنها قسمة لورد بها أولو الله للفعلان. هذه من أعظم صفات الخوارج، الذم في الأخيار. يأتيك أقول لك العالم الفلاني عالم كذا وعالم كذا، ويقسمونها بدون بينة، لو البينة موجودة لا عتاب لا كلام. فهو يقول له يا محمد، والله تعالى يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيقول يا محمد أول المساوئ، ثم قال اعدل، يشكك في النبي صلى الله عليه وسلم، في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، كفر مبين واضح، اعدل فإنها قسمة لا يرد بها وجه الله. والتطيف نفس الأمر،